والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خامسا، قدوم كعب ابن زهير ابن أبي سلمى. قدوم سعد كعب ابن زهير ابن أبي سلمى، هذا الترتيب، الوفد الخامس حسب ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى لا حسب الوقائع، وإنما المؤلف رحمه الله ذكر بعض الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، لما أن الله جل وعلا أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بفتح مكة، خافت بعض قبائل العرب ما دام اتفق هو وقريش، وأذعنت له قريش، فخافوا من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويفد الركب نيابة عن قبيلته وجماعته وبلده، ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ومنهم من تقدم إسلامه رضي الله عنهم، منهم من أسلم قبل الفتح وصار يدعو قومه، لكن قومه تباطؤوا عليه فأسلموا بعد الفتح. والوفود التي مرت بنا وفد عبد القيس، وذكر المؤلف رحمه الله أن لهم وفدان: وفد قبل الفتح ووفد بعد فتح مكة. الوفد الثاني وفد دوس الذين فيهم أبو هريرة رضي الله عنه، وفيهم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، والذي تقدم لنا أنه أسلم بمكة قديما لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنه أعلن إسلامه، وهذا الذي حذرته قريش من النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يجعل في أذنيه القطن حتى لا يسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيضره. قالوا إن الرجل ساحر وكاهن، وإذا سمعت كلامه اغتررت به وقبلته وهو باطل، فيقول: كدت أن أجعل القطن في أذني حتى لا أسمع من كلامه شيئا، إلا أنه تراجع وقال: أنا أعرف الكلام وأميز بين الصحيح والسقيم وبين الحق والباطل، لما أضع في أذني القط إلا أسمع منه وأنظر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعرض علي ما عندك، وما جئتك إلا بعد أن حذرت منك وخوفت من لقائك، لكن سأنظر ما عندك، فإن كان حقا قبلته، وإن كان باطل رددته. فأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، وبين له ما كان يدعو إليه وهو توحيد الله تبارك وتعالى، قال: هذا حق. فأعلن إسلامه رضي الله عنه في مجلسه، وذهب يدعو قومه وتباطؤوا عليه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دعوت قومي فأبطأوا علي، فادعوا الله عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. ما دعا عليهم، وإنما دعا لهم بالهداية، فجاءوا ومعهم أبو هريرة في السنة السابعة من الهجرة، والطفيل رضي الله عنه أسلم في السنة الخامسة قرابة من البعثة، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بحوالي 8 سنوات رضي الله عنه. ثم الوفد الثالث رسول فروة ابن عمرو الجذامي، وهذا المندوب من قبل الروم على من حوله من العرب، كان مفوض من قبل الروم وكما يقال أمير من قبل الروم على من حول الروم من العرب. فرأى من إقدام الصحابة رضي الله عنهم على الجهاد في سبيل الله فاشتاق إلى دينهم، فأسلم رضي الله عنه ودخل في الإسلام وتوعدته الروم ولم يبالي بوعدهم ولا بوعيدهم، قالوا له إن ارتدت عن الإسلام أمرناك على من حولك وإن استمررت على إسلامك قتلناك، قال اصنعوا ما شئتم. بعد أن أسروه وأخذوه إليهم فقتلوه رحمه الله بعد أن أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وفد الصدى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه فترة وأخذ عنه وأذن يوما من الأيام، وأراد بلال رضي الله عنه أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم فإن أخا صدى هو الذي أذن فليقم، فأقام رضي الله عنه. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره واستفاد من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا رضي الله عنه، وهو الوفد الرابع. وهذا الوفد الخامس قدوم كعب ابن زهير ابن أبي سلمى، هذا ليس وفد وإنما شخص، لكن هذا شخص عن مئات الأشخاص. كعب ابن زهير ابن أبي سلمى هذا الشاعر شاعر عظيم، وإذا هجى فهجاؤه شديد، وإذا رغب في الشيء ومدحه أقبل عليه الناس، فكان ممن حارب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يره بعد، وقال شعرا في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسب المسلمين رضي الله عنهم، وهو بعيد عنهم، وإنما لعله يستأجر من كفار قريش وغيرهم من قبائل العرب المحاربة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو فرد واحد. وله أخ اسمه بجير رضي الله عنه سارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأخذ الأخوان يتراسلان شعرا، وبجير يحث أخاه كعب على الدين الإسلامي، يقول هو دين حق وأنت عاقل ومدرك وتعرف كيف تنفر من الدين الصحيح، وذاك يلوم أخاه كعب يقول له كيف تترك دين أبيك ودين جدك، دين زهير ودين أبي سلمى ودين أديان الجاهلية، كيف تتركها لما فتنك به محمد؟ فأخذ يتراسلان. فبعد فتح مكة وبعد غزوة الطائف أرسل بجير رضي الله عنه رسالة قوية إلى أخيه كعب، وقال له أنت بين أمرين، إما أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم وهذا خير لك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويتجاوز عما صدر منك. فتوقع هو أن الرسول لا يقبل منه لأنه قد أقدع في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي سب الصحابة، فتوقع أنه لا يقبل منه، فقال له أخوه إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقبل منك كما قبل من غيرك، فمن تاب إلى الله ورسوله تاب الله عليه وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإما أن تأتي وإما أنجو بنفسك، فإنك مقتول لا محالة، ولن تجد من يؤويك أو يدافع عنك. وخوفه تخويفا شديدا وخاف، والله جل وعلا أراد له الخير، فأراد من يجيره عند النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد أحد، إنه ما يصلح أن يجار وهو كافر. إذا أسلم نعم الصحابة يرحبون به، لكن يأتي كافر ما يدرى ماذا يحصل منه. فجاء ليلا إلى المدينة مستخفيا، ونزل عند رجل من جهينة ممن يعرفه في الجاهلية، ونزل عنده وشهد حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وعرفه الجهني قال ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يعرفه، وما استطاع الجهني ولا غيره أن يؤويه أو أن يجيره من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخوه، لأن أخوه المسلم كلما جاءه شعر من كعب جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلاه عليه، فهو ما يخفي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قام وتوجه إليه ووضع يده في يده وهو لا يعرفه، ومن حول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفونه، فقال يا رسول الله إن أنا أتيتك بكعب بن زهير تائبا مسلما تقبل منه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. فقال أنا كعب بن زهير ابن أبي سلمى. فقام أحد الأنصار رضي الله عنه فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد آذى الله ورسوله والمؤمنين. فقال دعه لا، فقد جاء تائبا، والنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة الحريص على إسلام الكفار، يقول جاء تائبا لا تتعرض له. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قصيدته المشهورة بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول إلى آخرها، إلا أنه في آخرها بعدما مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدح المهاجرين وتناول الأنصار بالسب رضي الله عنهم لأجل الرجل الذي قام فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فتناول الأنصار بالسب وتلا القصيدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي لو ذكرت الأنصار بخير فإنهم أهل لذلك رضي الله عنهم، فقال قصيدة أخرى ومدح فيها الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وأصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقدومه على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ومن غزوة الفتح في أواخر السنة الثامنة. أقرأ. قدوم كعب بن زهير بن أبي سلمى كان من بيت الشعراء ومن أشعر العرب، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف من السنة الثامنة من الهجرة كتب إلى كعب بن زهير أخوه بجير بن زهير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه ويؤذونه، ومن بقي من شعراء الجاهلية ومن بقي من شعراء قريش. يقول من بقي من الشعراء منهم من قتل ومنهم من بقي وفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعفو عمن جاء، فانج بنفسك وتعال إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وضع يدك في يده فإنه يقبل منك، وإلا فلا نجاة لك. الآن الناس ولله الحمد أقبلوا إلى دين الله ويدخلون في دين الله أفواجا، فلا نجاة لك. نعم. ومن بقي من شعراء قريش هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل. يعني ائت مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم تمشي مشيا وإنما طر طيرانا. نعم. فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا، وإلا فانجو إلى نجاتك. ثم جرى بين الأخوين مراسلات ضاقت لأجلها الأرض على كعب وأشفق على نفسه. يعني خوفه أخوه بجير وقال لا نجاة لك. نعم. فجاء إلى المدينة ونزل على رجل من جهينة وصلى معه الصبح، فلما انصرف أشار عليه الجهني فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه فوضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال كل واحد منهم ما يعرف الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفه، وكعب هذا ما يعرف النبي لأنه أشار له الجهني قال ذاك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك مسلما، فهل أنت قابل منه إذا أنا جئتك به؟ قال نعم. قال أنا كعب بن زهير. فوثب عليه رجل من الأنصار يستأذن ضرب عنقه، فقال دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. وحينئذ أنشد كعب قصيدته المشهورة التي أولها بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. قال فيها وهو يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من عادة الشعراء إذا بدأ بالقصيدة يتغزل يذكر محبوبته أو يتغزل بشيء يمدحه من الضبا ونحوها، فهذه القصيدة ابتدأها كعب بالغزل فقال بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وقال قولا كثيرا في سعاد هذه على عادته، وأتى بعدد من الأبيات الكثيرة في شأنها. ومن ذلك قوله وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكي قصر منها ولا طول. يمدحها ويثني عليها ويذكر محاسنها، وقد سمعها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الرواة سمعها في المسجد عليه الصلاة والسلام. فأخذ من هذا جواز إنشاد بعض الأشعار في المسجد وإن كان فيها شيء من الغزل، وأطال في ذكر سعاد هذه وذكر محاسنها وأوصافها، ثم قال بعد أبيات طويلة تسعى الغواة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل صديق كنت أمله لا ألهينك إني عنك مشغول. يعني ما وجدت أحد يؤويني ويكفلني، دخل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. بلى قد أذنبت ذنبا عظيما لكن الله عفى عنك إن شاء الله، ولا فقد سب النبي وهجاه وهذا أكبر ذنب. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. يقول ما يمكن أن أقف على قدمي ولو في أي موقف ما لم يكن لي أمان من النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلت أقتطع الفيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسدول. يقول ما استطعت أمشي بالنهار، لأن أي واحد يقابله من المسلمين سيقتله وهو معروف، ولكن صار مشيه بالليل ودخوله المدينة ليل واتيانه للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، لأنه ربما لو أتاه بالنهار لقابله أحد من المسلمين في النهار فقتله لأنه معروف. ما زلت أقطع البيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مستور، حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قيله القيل. ما أمنت حتى وضعت كفي بكف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول القول وينفذ، قوله القيل يعني لقوله ولكلامه وزن وله اعتبار عظيم عليه الصلاة والسلام. فلهو أخوف عندي حين عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول، يعني أنك ستسأل عما قلت من الكلام والهجاء. من ضيغم بضراء الأرض مخدرة في بطن عثر غيل دونه غيل، يغدو فيلحم ضرغامين غيثهما لحم من الناس معفور خراديل. يعني أني أكون كأني بين سبعين عظيمين يأكلان ما يقع حولهما. ثم قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل. يمدح المهاجرين أنهم إذا قاتلوا شجعان وأن لباسهم الدروع من نسج داود، يا لباسهم الحديد. ثم قال بوصف بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول، ليسوا مفاريحا إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. يقول إن انتصروا ما يفرحون ويبطرون، وإن هزموا ما يجزعون، وإنما هم يثابرون وأهل للإقدام والشجاعة رضي الله عنهم. يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرّد السود التنابيل، هذا في حق الأنصار رضي الله عنهم، يقول هؤلاء المهاجرون يقدمون، وإذا كانت الهيجاء والمعركة تجد الأنصار يعرّدون يحجون يهربون، ووصفهم بهذا الوصف إذا عرّد السود التنابيل، وهذا في ذم الأنصار وليسوا أهلا لذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال في المهاجرين لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل، يعني ما يحجمون ولا ينهزمون ولا يدبرون، يعني إذا قاتلوا يكون الطعن في وجوههم ما يكون في نحورهم في أقفائهم بأنهم هربوا. قال ابن هشام قال كعب هذه القصيدة بعد قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقال ابن إسحاق وقال عاصم بن عمر عن ابن قتادة قال فلما قال كعب إذا عرّد السود التنابيل وإنما يريدنا معشر الأنصار لما كان من صاحبنا صنع به ما صنع وخص المهاجرين من قريش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدحته، غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار ويذكر بلاءهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعهم من اليمن، قال من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، يعني يكون مع جماعة من الأنصار، ورث المكارم كابرا عن كابر إن الخيار هم بنو الأخيار. ثم تابع في مدحهم رضي الله عنهم وهم أهل للمدح والثناء لمقامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عمر تضع يديك. وقال فيها وهو يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدحه نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع أرى وأسمع ما لم يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، حتى وضعت يميني ما أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل، فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول، من ضيغم بضراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل دينه غيل غيل دونه غيل إن من ضيغم من ضيغم بضراء الأرض فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بضراء الأرض، هو أخوف عندي من أسد ألتقي به في فلاة من الأرض ما في شيء يحجبني عنه. نعم. من ضيغم بضراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. ثم مدح المهاجرين من قريش لأنهم لم يكن تكلم منهم رجل في كعب حين جاء إلا بخير، وعرض في أثناء مدحهم على الأنصار لاستئذان رجل منهم في ضرب عنقه فقال يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا ضربا يمشون، هذا في مدح المهاجرين. ضربا إذا عرض السود التنابيل. فلما أسلم وحسن إسلامه مدح الأنصار في قصيدة له وتدارك ما كان قد فرط منه في شأنهم. قال في تلك القصيدة: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورث المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار. ونقف على الوفد السادس، وفد عذرة. هؤلاء الذين قالوا عنهم إنهم إخوة قصي ابن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة أكثر من مرة؟ إذا يسر الله لعبده القدوم إلى مكة بعمرة فالأحسن أن يقتصر عليها ولا يكرر في سفرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع قدومه إلى مكة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة مع إقامته في مكة، فلذا قال العلماء رحمهم الله: لا ينبغي لمن قدم مكة بعمرة أن يكرر، بخلاف المقيم في مكة فهو إذا رغب في العمرة ولا يكرر يخرج إلى الحل ويحرم ويؤدي نسكه، وأما من أدى نسكا فما ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. إن سافر إلى مكان ما قريب أو بعيد ورغب في العودة إلى مكة نعم فيعود إليها بعمرة. يقول السائل: امرأة سبق لها عملية جراحية ثم حملت، فضاقت من هذه العملية مع الحمل فأسقطت الحمل في الشهر الثاني، فماذا عليها علما بأن هذا حصل في أوائل شهر رمضان؟ أولا، ما يجوز للمرأة أن تسعى في إسقاط حملها، ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله إسقاط النطفة قبل 40 يوما، يعني قبل تمام 40 يوما بدواء مباح، وبعضهم يرى أنه لا يجوز ما دام وجدت النطفة، فالله جل وعلا يتولاها ويتولى أمها ويتولى الجميع سبحانه وتعالى، وما دام أنها أسقطت بالفعل فعليها التوبة والاستغفار، علما بأن هذا حصل في أوائل شهر رمضان وأفطرت منه 5 أيام. إذا أسقطت المرأة قبل 4 أشهر فإنها لا يكون لها أحكام النفساء، بل تصوم وتصلي في دمها، هذا لا يمنع من الصيام ولا يمنع من الصلاة، إلا إذا أفطرت لأجل مرضها لعدم القدرة على الصيام فهي تفطر كفطر المريضة، وأما الدم هذا الذي خلال 2 شهر من الحمل ما يعتبر له حكم النفاس، لأن للحامل إذا أسقطت أحوال، من أول حملها إلى تمام 4 أشهر، هذا ليس لها أحكام النفاس، بل تصلي ولو حصل معها الدم، تضع وقاية تمنع نزول الدم وتؤدي الصلاة، وإذا قدرت على الصيام وكان في رمضان فتصوم، وإن لم تقدر على الصيام فتفطر لمرضها لا لأجل الدم. بعد 4 أشهر إذا نفخ فيه الروح، إذا نفخ فيه الروح يكون له ما بين 4 أشهر ونفخ الروح فيه، يكون هذا لأمه أحكام النفاس وليس للساقط أحكام الوفيات، لأنه لم ينفخ فيه الروح. بعد نفخ الروح فيه إذا سقط فله أحكام الوفيات ولأمه أحكام النفساء، وذلك أن الجنين ينتقل من طور إلى طور، 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فالأربعين الأولى والأربعين الأخيرة الثانية هذه ليس لأمه أحكام النفساء، لأنه ما تبين فيه خلق إنسان. بعد 80 يوما، لا 4 أشهر، بعد 80 يوما غالبا يتبين فيه خلق إنسان، يد، رجل، رأس، إذا سقط فهذا لأم أحكام النفاس وليس للمولود للجنين للساقط أحكام الوفيات، لأنه لم ينفخ فيه الروح. بعد 80 يوما إلى 120 يوما هذا يكون للأم أحكام النفاس، بعد 120 يوما يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فإذا سقط فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولو أنه بقدر الكف، ولو أنه صغير، ما دام نفخ فيه الروح يعني احترك في بطن أمه. الخلاصة أن للحمل الساقط من بطن أمه 3 أطوار، من أول حمله إلى 80 يوما ليس لأم أحكام النفاس ولا للساقط أحكام الوفيات، من بعد 80 يوما إلى 120 يوما يكون للأم أحكام النفساء غالبا، لأنه يتبين في خلق إنسان، من بعد 120 يوما فما بعد وبعد النفخ الروح فيه يكون له أحكام الوفيات ولأمه أحكام النفساء. وعلى هذه المرأة في خلال 60 يوما أن تقضي الصلاة التي تركتها، والصيام قطعا ستقضيه. يقول السائل: يوجد لدي عدة أيمان أريد أن أكفر عنها، فهل يجب أن أخرج في بلادي أم يجوز لي إخراجها هنا؟ عدة الأيمان إذا كانت في موضوع واحد ولم يكفر المرء عنها فكفارتها كفارة يمين واحدة، لأن ما بعد اليمين الأولى تعتبر مؤكدات لليمين الأولى، فالموضوع واحد والكفارة واحدة. وإذا كانت الأيمان المتعددة في مواضيع متعددة فيجب لكل يمين كفارة. والإخراج، إخراج الكفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، المرء بالخيار بين هذه الأمور، إن شاء هذا وإن شاء هذا وإن شاء هذا. فإن لم يستطع واحدا من الثلاثة صام 3 أيام عن كل يمين. وأين يخرج الكفارة؟ لا بأس عليه، إن أخرجها في مكة فحسن، وإن أخرجها في بلاده فحسن، ولا بأس عليه في أي مكان أخرجها من بلدان المسلمين. يقول السائل: قدمت معتمرا لهذه الديار الطاهرة، وحيث أن ميقاتنا فوق البحر القادم عن طريق الجو، فإنني لم أحرم، وذلك لجهلي بمكان الإحرام في الجو، ولكوني لا أعرف السؤال عن مكان الإحرام، ولم أنتبه إلا وأنا فوق مطار جدة وفي لحظات الهبوط. ولما نزلت لبست ملابس الإحرام وتوجهت للحرم وأديت عمرتي، فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كنت وأنت بالطائرة نويت الإحرام بقلبك فإحرامك صحيح ولا شيء عليك، وإذا كنت لم تنوي الدخول في النسك ونزلت في مطار جدة وأنت لم تنوي الدخول في النسك ثم نويت الدخول في النسك في جدة فيكون عليك هدي إن استطعته، يذبح في مكة لفقراء الحرب، فإن لم تستطع الهدي فصيامه 10 أيام لتركك الواجب، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات النسك. فإن كنت أحرمت بقلبك وإن لم تتلفظ بلسانك فلا بأس عليك، لأن الإحرام نية، ومن نية محلها القلب ولا يلزم التلفظ بها. وأما إذا كنت لم تنوي الدخول في النسك وأخرت النية حتى وصلت إلى جدة فأنت حينئذ تركت واجبا من واجبات النسك، وهو الإحرام من الميقات المعتبر له، ويكون عليك هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام في أي مكان. يقول السائل: أختي أحرمت في الطائرة لكونها لم تؤدي العمرة لأنها حائض وهي الآن في مكة، فماذا تفعل؟ لا بأس عليها، هذا هو الواجب عليها وفعلها صحيح، تحرم إذا حاذت الميقات سواء كانت حائض أو طاهرة، فهي أحرمت ولم تقضي عمرتها لأنها في حالة حيض، تنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تؤدي عمرتها، ولا يلزم أن تخرج إلى مكان ما لأنها أحرمت من الميقات المعتبر لها، فإحرامها صحيح. يقول السائل: ما حكم من دفع مال لشركة أو مؤسسة لشراء سلعة مع العلم أن السلعة غير حاضرة عند دفع المال، وإنما استلام السلعة يكون بعد 6 أشهر؟ السلعة لا يخلو البيع، تكون السلعة حاضرة والقيمة حاضرة أو مؤجلة، هذا صحيح. تكون السلعة غير حاضرة وإنما هي موصوفة وصفا دقيقا، فيشترط أن يسلم الثمن في المجلس، ولا تكون السلعة غير حاضرة والثمن مؤجل، ما يجتمعان، ما يجوز مثل هذا. فإذا اشتريت سلعة موصوفة مثلا أيا كانت، سيارة أو ثلاجة أو طعام أو أيا كان، قالوا مثلا نحضر لك هذا الشيء بعد شهر، بعد سنة، بعد 6 أشهر، فيلزم أن تدفع القيمة في مجلس العقد، وهذا يعتبر السلم. السلم هو ما كان الثمن حاضر والسلعة مؤجلة. يقول: بعض الصائمين ينامون في المسجد ويستغرقون في النوم، وإذا سمعوا الأذان قاموا للصلاة دون وضوء. إذا كان فعلا مستغرق في النوم فالنوم ناقض للوضوء، كان يكون مستلقي ونايم، فهذا ناقض للوضوء. ما يجوز للمسلم أن يقوم من نومه ويصلي حتى يتوضأ. والمراد بالوضوء هنا غسل أعضاء الوضوء: الوجه والمضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس منه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين. ولا يلزم الاستنجاء إذا كان نقض وضوء بالنوم، لأن نواقض الوضوء كثيرة، ولا يلزم الاستنجاء إلا للخارج من السبيلين من بول أو غائط يستنجي له. وأما الريح فهي ناقضة من نواقض الوضوء، لكن لا يلزم لها الاستنجاء. وكذا النوم وأكل لحم الجزور وغير ذلك من نواقض الوضوء التي لم يخرج من السبيلين شيء، لا بول ولا غائط ولا مني ولا مذي، فإنه يتوضأ له فقط الوضوء الشرعي، غسل الوجه إلى آخره. وأما إذا خرج من السبيلين شيء فلا بد من الاستنجاء أو الاستجمار. يقول السائل: يوجد من ضمن محتويات الجبن الحمراء شيء يسمى بمنفحة العجل، ولا ندري هل هذا العجل ميتة أو لا، فما حكم أكل هذا الشيء؟ الجبنة المخلوطة بشيء نجس أو حرام فإنها تحرم حينئذ، وإذا كانت سليمة فالأصل فيها الحل. ثم المخلوطة بمنفحة العجل لا يخلو هذا العجل، إذا عرف أنه مذبوح ذبحا صحيحا فمنفحته طاهرة وحلال، وإذا عرف أنه غير مذبوح ذبح صحيح وإنما بالتغطيس بالماء أو بالخنق أو بالصعق الكهربائي أو نحوه فإنها حرام ولا تحل. المنفحة تكون نجسة وما وضعت فيه يتنجس. وإذا جهل الحال فلا يخلو، إن كان من بلاد أهل الكتاب اليهود والنصارى فالأصل في ذبائحهم أن الله أحلها لنا وجهلنا حال ذبحها، وإن كانت من بلاد المجوس وغير أهل الكتاب فإنها لا تحل ذبائحهم مطلقا. يقول السائل: هل يجوز الدين في أداء الحج أو العمرة؟ الأصل أنه لا يجب على الإنسان حج ولا عمرة إذا لم يكن ذا قدرة إلا بالاستدانة، والأولى للإنسان أن يحرص على براءة الذمة ولا يستدين إلا لما لا بد له منه من طعام أو حاجة ضرورية. فالمسلم ما ينبغي له أن يتساهل في إشغال ذمته ولا يشغل ذمته بما قد لا يستطيع سداده. ثم إنه إن استدان وحج أو استدان واعتمر فحجه صحيح وعمرته صحيحة، لكن لا يستدين على طريقة الربوية، لا يأخذ دراهم بدراهم فيكون محاربا لله ولرسوله. إذا اشترى بضاعة وباعها مثلا وحج بثمنها فلا بأس عليه، لكنه لا يلزمه أن يستدين ليحج. يقول السائل: شخص لم يؤدي زكاة المال منذ أكثر من 20 عاما، فكيف تكون التوبة وهل يعذر بجهله؟ الواجب عليه براءة ذمته. إذا كان ما يؤدي الزكاة وهو يصلي فالزكاة دين في ذمته يؤديها عن السنوات الماضية، وأما إذا كان لا يؤدي الصلاة ولا يزكي ولا يصوم وتاب فإنه يستقبل العمر من جديد بالأعمال الصالحة والتوبة إلى الله، والله جل وعلا يتوب على من تاب. فإذا كان محكوما بإسلامه فعليه أن يؤدي الزكاة لأنها دين في ذمته، وإن كان غير مصلي بأن كان كافر والعياذ بالله فيحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة ويكثر من الأعمال الصالحة، والله يتوب على من تاب. يقول السائل: هل دخول الخلاء باليمين أو من اليسار؟ دخول الخلاء يقدم الرجل اليسرى ويقول بسم الله قبل الدخول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والكلام في الخلاء هل يجوز؟ ينبغي له أن يسكت، ولا يجوز له أن يقرأ، يحرم عليه أن يقرأ شيئا من القرآن وهو في مكان قضاء الحاجة، وإن تكلم لما لا بد له منه فلا بأس عليه بغير القرآن. يقول السائل: أصلي الفجر مع الجماعة وأريد أن أجلس إلى الشروق، ولكن خادم المسجد يخرجني قبل الوقت بربع ساعة، فهل لي أن أكمل في المنزل وأجد نفس الأجر؟ الأولى لك إقناع قيم المسجد وخادم المسجد، وتستعين بمن ترى أنه يعينك عليه من الإمام أو المؤذن أو جماعة المسجد، ولا يجوز لقيم المسجد أو خادمه أن يخرج الناس من أجل أن يخرج ويقفل المسجد، وإنما ما دام في المسجد من يذكر الله فلا يجوز إخراجه، والله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فمن أراد أغلاقها عن الذاكرين الله وعن المصلين وعن التالين للقرآن فهو ساع في خرابها والعياذ بالله. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟ نعم يجوز ذلك إذا كان لم يحفظ ويحب أن يمر على القرآن كله أو على أكثره فيقرأ من المصحف ولا حرج عليه، وكذا في قيام الليل إذا كان يصلي وحده في بيته ويحب أن يقرأ القرآن كله فيأخذ المصحف ليقرأ منه. فقد جاء أن عائشة رضي الله عنها كان لها إمام يصلي بها التراويح يقرأ من المصحف. يقول السائل: هل ترفع اليدين في كل تكبيرة في الصلاة على الميت وصلاة العيدين؟ يستحب ذلك، فيستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، في تكبيرة الجنازة الأربعة وفي صلاة العيدين التكبيرات الأول وهكذا. يقول: ما حكم الصلاة بعد الأذان الأول للجمعة؟ الصلاة بعد الأذان الأول للجمعة جائزة، ما يقال إنها راتبة لأنه لا راتبة للجمعة قبلها، ولا يقال إنها ممنوعة لأنها ليست في وقت النهي. فالأذان الأول للمؤذن يوم الجمعة بعد دخول الوقت، ثم بعد دخول الوقت يستحب للإنسان أن يصلي، فإذا صليت فحسن، ولا يعتبر الوقت وقت نهي وليست راتبة مؤكدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الجمعة راتبة قبلها، وإنما راتبتها بعدها ركعتان أو أربع، وقبلها يصلي ما شاء. يقول السائل: هل للإحرام ركعتي سنة؟ بعض العلماء رحمهم الله يرى أنه يستحب عند الإحرام يصلي ركعتين ثم يعقد النية، وبعضهم يرى أنه ليس للإحرام سنة تخصه، وإنما إن أحرم بعد الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وإن لم يكن بعد فريضة ولا صلاة يؤديها فلا يصلي ركعتين للإحرام، فالمسألة فيها خلاف. أما إذا كان الوقت وقت نهي فلا تشرع صلاة الركعة.